ما مناسبة ما مناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند النوم مع أن النوم ناقض للوضوء؟ إن كل إنسان ينام على طهارة يعني ويدخل على طهارة لا شك أن هذا صفة محمودة، وإن كان النوم ينقض الوضوء لأنه ما معنى ذلك أنه يستمر على طهارة، ولكن كون ينام وهو على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة هذا هو الذي ينبغي، وليس مقصود من ذلك أنه يعني معناه أنه يعني يبقى لأن النوم ينقض الوضوء، العين كائسة فإذا نامت العينان تغرق عليك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن فطر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك، ثم ذكر نحوه. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر التوسد اليمين والذي قبله فيه ذكر النوم على الشق الأيمن، وفيه النوم على الشق الأيمن يعني فالجمع بينهما الحديث يعني هذا يدل على أنه يتوسد يمينا نعم وهناك ينام على شقه الأيمن. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى يحيى بن سعيد الخطان وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن فطر بن خليفة عن فطر بن خليفة وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن سعد بن عبيدة عن سعد عن البراء بن عازب وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرا، وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة، وساق معنا معتمر. ثم الحديث من طريق أخرى وفيه يعني وهو مثل الذي قبله مع بيان اختلاف الراويين الذين ترك في روايته، وأن أحدهما عبر يعني بأن إذا أتى فراشك توضأ، والثاني يقول انه ياتي امامه طاهر، يعني معنى واحد يلا هو مختلف، المعنى واحد يلا هو مختلف. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال محمد بن عبد الملك الغزال هو ثقة أخرج أصحاب السنة ثقة أخرج أصحاب السنة. عن محمد بن يوسف محمد بن يوسف الزريعي ثقة أخرج أصحاب السنة. عن سفيان عن سفيان هو الثوري عن الأعمش ومنصور الأعمش سنان المغان وكاهل الثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، ومنصور هو ابن المعتمر الذي مر ذكره. عن سعد بن عبيدة عن البراء وقد مر ذكره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم رجع حديث حذيفة رضي الله عنه أن في ذكر عند النوم وبعد قيام النوم كان إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم باسمك أحيا وأموت يعني أنه يعني عندما ينام يقول هذا له لأنه يعني يحيا بقدرة الله ويموت بقدرة الله ولمشيئة الله وإرادته، والإنسان في نومه قد يعني يعود إلى الحياة بعد أن تأخذ هذه الموتى الصغرى التي ينوم، وقد يعني يستمر يعني في هذه النومة تفارق الحياة كما جاء في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها تنزل وصلها فيمسك التي قضى عليها الموت فإنها تستمر وتبقى يعني يحفر ويرسل أخرى إلى دين مسلمة يعني التي ما قضى عليها الموت في هذه النومة فإنها تعود إلى الحياة. فنقل اسمك أحيا وأموت يعني أنه قد يعود إلى الحياة، وقد تكون هذه النومة يعني يكون فيها موته ويخالق الحياة بها، فالإنسان يعني يعتمد على الله ويجعل كل شيء بيد الله عز وجل ويعظم الله عز وجل لأن يكون كل شيء بقدرته ومشيئته وإرادته، وهو المحيي المميت، والإنسان بنومه قد يحيا بعد هذه النومة وقد يموت. ثم قالوا إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، وزاد فيه ذكر إطلاق النوم إطلاق عليه الموت يعني أحيانا بعد ما أماتنا يعني في النوم كما في الآية التي ذكرتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت يعني في منامها يتوفاها في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهي التي حصلت لها الحياة يرسل الأخرى يعني في هذه الحياة إلى أجل مسمى إلى الأجل الذي جاء فيه الموت. فليطلق يعني على النوم أنه موت. ففي هذا الحديث النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. ثم قالوا إليه النشور أي البعث، يعني فإن الناس يبعثون من قبورهم ويعني يجتمعون في المكان وفي الصعيد الذي يأتي الله عز وجل بحسب القضاء بينهم فيحاسبهم ويذهبون إلى منازلهم من الجنة والنار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحابه في ستة إلى كلمة. عن وكيع. وكيع بن جراح رضي الله عنه. عن سفيان عن عبد الملك بن عمير. سفيان رضي الله عنه. عبد الملك بن عمير هو ثقة أخرج أصحابه في ستة. ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن الربعي. الربعي بن شراش هو ثقة أخرج له أصحابه في ستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحابه في ستة. هل يمكن للإنسان أن يذكر أن يجمع هذه الأذكار في نومه؟ يمكن. وهل هذه الأذكار خاصة بنوم الليل؟ الواحد الذي يبدو أنها تكون نوم الليل يعني، لكن كل إنسان يعني يذكر يعني بعضها التي ما جاء فيها ذكر الليل يعني الجمع لا تتبيل لكن أنا معنى النوم تكون غالب أن النوم يكون بالليل وأن الأذكار تكون بالليل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سهيل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم جاء أبو هريرة أن رسول الله قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليضطجع على شقه الأيمن فلينفض فراشه فراشه يعني من جهة يعني داخل الإزار الإنسان يكون عليه إزار يعني فيضع يده يعني من الظاهر وينفض يعني فراشه بداخلة الإزار يعني يلم ما يرجسله. وقيل أن الحكمة بذلك أنه قد يكون عليه يعني شيء يعني إما وسخ أو يعني هوام أو يعني شيء من ذلك فإنه يذهب بهذا النفض بداخلة إزاره ثم فإنه لا يدري ما خلفه عليه يعني إيش الذي حصل له يعني بعد أن فرجه أو قبل أن يأتي إليه لا يدري إيش الذي يعني خلفه. ومن العلوم أن هذا يتعلق بالهوام أو غبار أو وسخ وما ذلك. وأما بالنسبة للجن فإن الذي يدوهم التسمية والتعوذ بالله يعني هذا هو الذي يلهم يعني الجن وإنما المقصود من ذلك أن يكون هوام أو يكون هناك أشياء يعني غبار أو هواء أو وسخ أو شيء من ذلك. ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يضطجع على شقه الأيمن وهذا مثل الذي مر في حديث البراء أن يضطجع على شقه الأيمن وقد يأتي رواية أخرى أنه يعني يجعل يده تحت خده. نعم. ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه يعني وضعت جنبي يعني في النوم وبك أرفعه يعني يحصل القيام ورفعه يعني بعد النوم كل ذلك بالله ومن الله وكل ذلك مشيئة الله وإرادته مثل قوله بك أحيا وبك أموت لأن يعني بك يعني الذي هناك مثل هنا أضع جنبي وأرفعه يعني أحيا وأموت يعني يضع جنبي يعني ينام تحصل له الموتة هذه الصغرى وقد يعني تحصل له الموتة الكبرى في هذه النومة ويعني وبك أحيا يعني من هذه النومة وهنا أضع جنبي وأرفعه ومثل أحيا وأموت. إن أمسكت نفسي فارحمها إن أمسكت نفسي يعني معناها أنك قبضتها في هذه النومة وأنني خرجت من الدنيا بالموت في حال النوم فارحمها يعني برحمتك وإن أرسلتها بمعنى أنها يعني ما حصل لها الموت ولكنها عادت وحصلت لها الحياة وحصل لها انتباه من النوم فالمطلوب أن يحفظها فيما يحفظ به عباده الصالحين وذلك بالاستقامة على أمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يموت الإنسان وهو على حالة طيبة. قال حدثنا احمد بن يونس. احمد بن يونس حدثنا عبد الله بن يونس ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن زهير. زهير معاويه ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر وثقه اخرجه اصحاب في السته. عن سعيد بن ابي سعيد. سعيد بن ابي سعيد مقبول ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن ابي هو كذلك ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن ابي هريره رضي الله عنه وهو اشهر الصحابه الحديثه على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. صلى الله تعالى على صلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل: هل النقب للفراش امر تعبدي ام امر متعلق بخشيه وجود شيء على الفراش؟ على الانسان يفعل هذا الفعل يعني سواء كان فيه شيء او لم يكن فيه شيء. يقول: قدمت الى هذا البلد للعمل تحت كفالة شخص، واشترط علي ان ادفع له مما اكسبه نسبة وقدرها 15%، هل هذا العمل يجوز؟ وما المخرج ان كان هذا العمل لا يقر بالشرع؟ هذا يرجع الى تنظيم الدولة، والدولة انما تأذن للاشخاص بان يستقدموا اشخاصا للقيام باعمال لهم، وان يكونوا يعني قائمين بالعمل تحت يعني إشرافهم وتحت توجيههم، وأما أن يأتي بأناس ثم يطلقهم يتكسبون ويعطونهم نسبة وهم قد أمثلهم لا يعرف عنهم إلا أنهم في آخر الشهر يعطونه الراتب الذي يعني يضربه عليهم، فهذا يعني لا يتفق مع الغرض الذي حصل لاستخدامه، ويستخدم الحاجة حاجته هو يستخدمه، أما أن يستخدم أناس ويرسلهم فهذا يعني عمل غير صحيح، وفي نفس الوقت أيضا يعني هذا مما يخشى من وراء في الأضرار، لأن الإنسان يفلت ولا يدري ما يحصل من وراء إفلاته، وقد يحصل منه أمور يشمل عقباها، وقد يسرق، وقد يحصل منه يعني اعتداء على أحد ما دام أنه مهمل ولا يعرف الإنسان إلا في آخر الشهر يأتي يعطيه النسبة الذي فرض عليه. يقول: جاء في مفتاح دار السعادة لابن القيم عن أبي الدرداء وهو في الزهد لابن المبارك أن الرجل إذا بات على طهارة أذن لروحه أن تسجد تحت العرش، وإن يبت على طهارة لم يؤذن لها بالسجود. من خرج هذا؟ يقول: جاء في مفتاح دار السعادة لابن القيم عن أبي الدرداء وهو موجود في الزهد لابن المبارك. ما أدري لا أعرف كان أفعل. وهذا يسأل: هل ثبت أن ثابت البناني صلى في قبره بعد موته، وكما يقوله الصوفية ويحيلون ذلك إلى حلية الأولياء في أبي نعيم؟ ومن على معنيه؟ أولا هذه من الأمور الغيبية، ومن يطلع الناس على أنه كان يصلي وأنه صلى، يعني هذه أمور غيبية ويعني لا تقال ولا يتحدث يعني في أمور الغيب ولا العلم. نعم يعني جاء في الحديث في حق الأنبياء أن موسى كان يصلي في قبره يعني كما جاء في حديث الإسراء، وأما قضية الناس أنهم يصلون وأنهم يصلون في قبورهم وأن ثابت يعني كان يصلي في قبره لا نعلم يعني شيء يعني يدل على هذا وهو أمر غيب. نحن مجموعة من المعلمين ندرس في منطقة تبعد عن المدينة حوالي 160 كيلومتر ونداوم من المدينة يوميا، هل يجوز لنا الجمع بين الظهر والعصر مع القصر، مع العلم أننا وقت صلاة الظهر نكون في الطريق ولكن صلاة العصر نكون في ذلك في منازلنا؟ إذا كانوا هم سيصلون قبل العصر فليس لهم يعني أن يجمعوا، ومع ذلك يأتون ينهون، لأنهم إذا سمعوا الأذان عليهم أن يقوموا، فأما إذا كانوا يجمعون على اعتبار أنهم يعني ما يعرفون عن الطريق يعني هل يعني تنتهي لهم أو ما تنتهي وأنهم سيواصلوا السير لا يجمعوا جاز، ولكنهم إذا سمعوا النداء عليهم أن يذهبوا المسجد، إذا سمعوا النداء عليهم أن يذهبوا المسجد ولا يصلون في الطريق من أجل أن يأتوا في وقت الظهر وينامون والناس يصلون في المساجد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند النوم، وذكر أحاديث منها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حاء وحدثنا وهب بن بقية عن خالد نحوه

فهذا نفي للصلة وهذا غير سائر، لأن الذين يؤولون صفات يقولون أنه يعني يراد بالوجه الذات، ولا يصفون الله بأن له وجه، ولا يقولون أن صفات الله الوجه، وإنما يكون المراد به الذات، عبر بالوجه عن الذات، وإلا فليس لله وجه، بل المصروف جاءت بذكر الوجه وهذا من صفات الله عز وجل، والاستعادة والبقاء إنما هو للذات المتصل بالصفات ومنها صفات الوجه. ولهذا قولنا عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، البقاء للذات كالصفات ومنها الوجه، ولا يقال أن البقاء للذات هو أنه ليس لله صفة الوجه كما يقال ويبقى وجه ربك ذاته كما يقول المفسرون من يتأول وليس صفة الوجه، فإثبات الذات وإثبات الوجه كل منهما حق، وصفات الذات فكل منهما يثبت. فإذا قيل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني إثبات الذات في الوجه وإثبات أن البقاء لله عز وجل في ذاته وصفاته ومن صفة الوجه. أما أن يقال أن الوجه يراد به الذات وأنه ليس لله صفة الوجه فهذا طريقة أهل التأويل وأهل التعطيل الذين يعني لا يثبتون الصفات بل يتأولونها ويفهمونها عما تدل عليه إلى أمور أخرى، يعني مقتضاها عدم إثبات الصفة وعدم بقائها وأن وجودها كلا وجود، لأنه كما يقولون مجاز، والمجاز يصح نفيه، فمعنى ذلك أنه ليس لله وجه على قولهم. وأما إذا أثبت الوجه وأثبتت الذات المتصفة التي من صفاتها الوجه فهذا فكل ذلك عام. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى الله عز وجل بذاته وصفاته ومن صفات الوجه وليس ما يقول أن بقاء الوجه وحده الذي هو الصفة دون مطلوب، بل للذات المتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه لله عز وجل أو لوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتها وكلماتك التامة. الكلمات يعني يمكن أن تكون كلمات كونية وأن تكون كلمات شرعية دينية، والكلمات الكونية هي القدر والقضاء والقدر الذي قدر الله عز وجل أن يكون، لأن هذه كلمات كونية، وكلمات شرعية التي هي القرآن التي هي القرآن هذه كلمات شرعية. فكلمات الله تعالى الكونية تامة ونافذة ولا يتخلف يعني شيء منها، وكلمات شرعية تامة أيضا كما قال الله عز وجل تم كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة، يعني هذه الكلمات التي هي الكلمات القرآنية أحكامها عادلة في الأمر والنهي وأخبارها صادقة، وتم كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. وهذه من الكلمات التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، يعني جملة من الكلمات تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، منها الإذن ومنها القضاء ومنها الأمر ومنها الكتابة ومنها الكلمة والكلمات ويعني وغيرها. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الإعلام وغيره في كتاب الشفاء العليل، ذكر فصلا خاصا أو بابا خاصا فيها وذكر جملة منها وأدلة على كل واحد منها سواء كان كونيا أو شرعيا دينيا. وكلمة كلمة ربك لا نجهنا، لأن كلمة ربك اللي هو قضاء وقدر، لأن كلمة هنا معنى قضاء وقدر، فتأتي الكلمة أو الكلمات معنى كوني وتأتي معنى شرعي ديني. ومن شر ما أنت آخذ بناصيته، من شر ما أنت آخذ بناصيته يعني كل شيء الله آخذ بناصيته، كل شيء تحت قبضة الله عز وجل وتفرقه. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. المغرم هو الغرم ويعني ومنه الدين، وذلك بتخليط منه والسلامة منه والإغناء حتى يتخلص الإنسان منه. المأثم يعني ما يحصل به الإذن، يعني الله تعالى يشيبه ويعني يزيله

يقول هل يمكن أن يأتي لفظ الوجه ويقصد به الثواب كما في قوله يريدون وجهه؟ هذا من آثاره، لا يقال أنه يراد به وحده، لأن فيه إدراك في الوجه، إدراك في الوجه، ولكن من آثار يعني تلك الصفة أن الإنسان يطلب يعني الثواب، ومن ذلك النظر إلى الوجه الذي هو أكمل نعيم يكون لأهل الجنة. لكن لا يقال أنه يأتي الوجه يراد به الثواب فقط ولا يراد العزة الوجه. يريد وجهه، يريد وجهه يعني حتى يعني رؤية وجهه. أما هذا وهو من الثواب، وهو من أعظم الثواب، بل هو أعظم الثواب رؤية الوجه، لأن أكمل نعيم عند أهل الجنة وليس الله عز وجل. ولهذا ادخرها الله عز وجل في الدار الآخرة ولم يشأ أن يرى، ولم يشأ أن يرى في الدنيا، والله تعالى قادر على أن يراه عباده لو شاء ذلك، ولكنه لما كانت رؤية الله عز وجل أكمل نعيم أن يكون لأهل دار النعيم ادخرها الله عز وجل في الآخرة. وذلك أن نعيم الدنيا نعيم الآخرة لا يأتي في الدنيا بل يبقى غيبا. وبهذا جاء في الحديث حديث الكسوف أنه لما عرض عليه الجنة والنار وعناقيد العين المتجلية وأراد أن يأخذ عنقودا ثم كفا قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا. عنقود واحد يأكل الناس منه لن يأتي الدنيا. فشاء الله عز وجل أن يكون ذلك غيبا ولا يحصل في الدنيا شيء من نعيم الآخرة ومن نعيم الجنة حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الحديث صحة وضعه هذا ضعف على الزاني وما يعني ما يظهر فيه إلا كان عن أنس أبي إسحاق السبيعي وإلى الباقي الباقون كلهم محتجون بهم إلا أن يكون هناك انقطاع أو شيء يعني لا أدري عنه، ولكن الذي يظهر ما يظهر يعني شيء ظهر عن أنس أبي إسحاق. هل كلمات الله الشرعية هي القرآن فقط؟ لا، هي التوراة الإنجيل وكل ما تكلم الله عز وجل الذي منه تشريع كل ذلك هو الأمر الحديث. السنة تدخل لأنها وسنة السنة تدخل لكنها ليست يعني له يعني لا يقال أن نفس له هو كلام الله بل هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي هو كلام الرسول لكنه مبلغ لكلام الله عز وجل كما قال هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال السنة كلام الرسول ولكنها مبلغة عن الله بلغها أي السنة عن الله عز وجل ومن أتقان الهواء ولا وحي يوحى وكذلك الحديث الذي جلت على ذلك ومنها الحديث الذي أشار إليه مرارا وقول رسول صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا سارني به جبريل آنفا عند السجن. يقول الأخ في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فسرها ابن كثير رحمه الله إلا ذاته. وقد ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين والفوزان أن الإمام إذا كان من أهل السنة ومعروف بإثبات الصفات فإن كلامه في تفسير هذه الآية يرد إلى المحكم من كلامه في إثبات صفة الوجه وأنه هنا فسر اللازم بالملزوم. نعم، من جاء عنه من أهل السنة مع أنه يثبت يعني الصفة لله عز وجل لا يقال أنه يعني مؤول أقول لا يقال أنه مؤول وإنما هو يثبت الذات ويثبت الوجه الذي هو منطقة الذات الذي هو منطقة الذات من كثير ذكر في التفسير لكن هو البخاري نفسه يعني في نفس الصحيح عندنا يعني عند سورة القصص يعني أتى بكلمات كعادته يعني يفسر بعض الكلمات ثم قال وجهه فعبر عنه بقوله ملكة كل شيء وجهه إلا ملكة يعني بعض الناس يقول إنها إلا ملكة وهذا لا يستقيم لأن قول كل شيء هالك إلا ملكة كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك لأن كل شيء هو ملكة فيكون هنا كل شيء هالك إلا كل شيء كل شيء إلا كل شيء ولا يستقيم بكل ملكة لكن المقصود بها الملك كل شيء هالك إلا ملكة وهذا جاء عنه في التفسير ولكن جاء عنه في سورة في كتاب التوحيد مثل الوجه وذكر الآيات التي في وجه الحديث التي في وجه. والحافظ الحجر ذكر ذلك في الشرح فقال إنه أن هذا تفسير لعبيدة مع المثنى، وقال يعني إلا هو يعني ملك له، يعني إلا هو يعني اسم ملك ليس اسم ملكه إلا هو. ومعنى ذلك أن البقاء لله عز وجل في ذاته وصفاته، فالبقاء للذات والصفات وليس للذات وحدها، فليس للصفات وحدها، يعني كل شيء هالك له وجهه، يعني لا صفة لوجه وغير الوجه، يعني هذا لا يستقيم. وذات المقبول إثبات الذات والمتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه ومنها صفة الوجه، فالكلام مستقيم. هذا الذي ذكره نقل عن الشيخ الأولين، يعني لأنه لا شك أنه يرد المحكمة المتشابه، المتشابه هو محكم. والشيء الذي يعني ما يقال أن هذا تأويل، لأنه فسر في مكان آخر وأثبت الوجه في مكان آخر لكن الجواب الصحيح في هذا أن يقال إثبات الذات والصفات ومنها صفة الوجه ومنها صفة الوجه. الله يجزي البخاري لك في تفسير أخلقه فضلا، لأن في الآية هذه جاء أخلقه ويبقى وجه ربك، لا كل شيء هذا كله وجهه من كريت الرحمن، ها؟ من الذي آيت الرحمن ويبقى وجهه؟ لا هو يبقى وجهه هذه غير، وإنما الذي كل شيء هذا كله إلا وجهه، يعني كل شيء هذا إلا هو، إلا هو قال تفسير هو الحافظ حجة تفسير عبيدة إلا هو، قال إنه يعني يعتلي على عبيدة وأن هذا تفسير عبيدة، وهذا يعني معناه أنه ملك. بعض الناس يقول أنه ملك، كل شيء هالك إلا ملكه، الملك هو كل شيء، ملك الله هو كل شيء، يكون النتيجة كل شيء هالك إلا كل شيء، كل شيء هالك إلا كل شيء، وهذا لا يستقيم. بل مقصود الملك يعني كل شيء هالك إلا ملك كل شيء، كل شيء هالك إلا ملك كل شيء وهو الله عز وجل، ولكن ليس مقصود من ذلك نفي الوجه، بل إثبات الذات والصفات ومنها في الوجه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اما في الايه اللي تفسر الرحمن فكما هو معلوم يعني الوصف جاء للوجه للصفه في الحقيقه، ويبقى وجه ربك ذو، ما قال ذي يعني بحيث يصير وصف للمضاف اليه الذي هو الرب، وانه وصف لذو الذي هو الوجه، ويبقى وجه ربك يعني الجلال ذو الجلال والاكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، يعني فيه ذات الصفة وإثبات الذات المتصفية بالصفات ومنها صفة الوجه. وفي آخر سورة الرحمن يعني جاء الوصف يعني يرجع إلى المضاف إليه، فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فصار الوصف بذي يرجع إلى المضاف إليه الذي في الرب. وأما في أول آخر أول سورة فالوصف مرفوع بذو يرجع إلى الوجه، ويلقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وآوانا فكم ممن لا شافي له ولا مؤوي. ثم رجع أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الإنسان كان يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا شافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا يعني رزقنا الطعام، ويعني مكننا من استعماله، ويعني جعلنا نستفيد منه، وسقانا أيضا كذلك أن أنزل علينا الماء من السماء وأنبعه من الأرض، ف يكون به يعني يكون بذلك عفو طعامنا وشرابنا، وكفانا من كل شر، وآوانا يعني هيا لنا المساكن التي نستكن بها من الحر ومن البرد، ويعني نأوي إليها. وكل هذه نعم هي من الله عز وجل، هو الذي تفضل بها، وهو الذي جاد بها، وهو الذي المنعم المتفضل بكل نعمة، والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فكم من لا كافية له ولا مؤوي، يعني كثيرا من الناس ما يحصل لهم هذا الشيء ويحرمون هذه النعمة، ونحن قد أنعم الله علينا بها وتفضل علينا بها، فنحن نشكر الله عز وجل على ذلك، ونثني عليه ونعظمه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه. عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه اصحابه في سته لكنه لنا مسائل فاخرجه في عمل يوم الليله. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقه اخرجه اصحابه في سته. عن حماد بن سلمه. حماد بن سلمه هو ثقه اخرجه البخاري سابقا ومسلم واصحابه سنة. عن ثابت. عن ثابت بن اسلم البناني وهو ثقه اخرجه اصحابه في سته. عن انس بن مالك رضي الله عنه قدم رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو احد السبع المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا جعفر بن مسافر التلميذي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر العماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخطئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في النبي الأعلى. ثم رجع أبو داود حديث أبي الأزهر العماري نعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أول إلى الغد قال اللهم وضعت جنبي بسم الله وضعت جنبي اللهم وصل لي جنبي بسم الله وضعت جنبي. يعني كونه يعني نام ويعني بدأ بالنوم ويضع جنبه وقد ورد على حديثنا على شقه الأيمن الذي وضعت جنبي عن جنبه الأيمن اللهم وصل لي جنبي اللهم وصل لي جنبي كتب الله عز وجل المغفرة في الذنوب اللهم وصل لي جنبي وأخطئ شيطاني وأخطئ يعني ذلك خاطئا. وقوله شيطاني يعني مقصود من ذلك أن الشياطين الذين يريدون إيذاءه أنهم يحصل لهم يعني أن يخترعوا وأن يندحروا. وقيل أن مقصود به القرين يعني من الجن ولكن قد جاء في الحديث أنه أسلم وكان لا يأمره إلا بالحياة كما شفع المسلم حيث قال ما منكم أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة قالوا أنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فكان لا يأمرني إلا بخير فيكون مقصود من ذلك الشيطان الذي يريد أن يؤذيه مثل الشيطان الذي جاء إليه وهو يصلي ويعني مسكه وقال لولا دعوة أخي الإيمان لا أنفك قال يعني الملك لا ينبغي لأحد بعدي لا يعني أبقيته يعني ينظر إليه يعني أطفال يعني كما جاء في الحديث يعني أصحيح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشيطان يريد أن يؤذيه. وفك رهاني يعني المقصود الرهان يعني سواء كان يعني يكون يعني دين لله عز وجل أو للآدميين كل يعني لأن كل هذا قال الرهان والناس مرتهنة يعني بالأعمال فإن كانت حسنة فإنها تسلم وإن كانت غير ذلك فإنها تحصل لها ما يحصل بسبب ذلك. وكذلك فيما يتعلق بالدين عندما يكون إيه رهن فإنه لا يفكر إلا بحصول الدين وبسداد الدين. واجعلني في النبي الأعلى يعني في النبي الأعلى النبي هو المجتمع أو الجماعة والمقصود من ذلك يعني في الملأ الأعلى يعني بأن يذكر الملأ الأعلى وأن يكون له ذكر في الملأ الأعلى. قال حدثنا جعفر بن المسافر التميمي. جعفر المسافر التميمي هو صدوق ربما أخطأ صدوق أبو داود النسائي بن ماجه عن يحيى بن حسان هو ثقة أخرج له الكتب إلا ابن ماجه عن يحيى بن حمزة هو ثقة أخرج له عن ثور بن يزيد الحنفي هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن خالد بن معدان وثقة أخرج له أصحاب الستة. عن أبي الأزهر العماري وأصحابه أخرج له أبو داود. قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو الأزهر أبو زهير العماري. ثم أورد طريقة معلقة قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي صدوق هذا اسمه محمد بن الزبرقان صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي عن ثور قال أبو زهير العماري قال حدثنا النقيبي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على قادمتها فإنها براءة من الشرك. ثم رجع أبو داود حديث نوفل رضي الله تعالى عنه نوفل الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك يعني اقرأ قل وضع أحدنا على خاتمتها قل يا كافرون ثم ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وهذا يدل على قراءة هذه السورة عند المنام كما أن قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أيضا كذلك تقرأ ومثل آية الكرسي أيضا كذلك تقرأ كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة هي إحدى سورة الإخلاص ولهذا يقال لها ويقول هو الله أحد سورة الإخلاص لأن هذه تتعلق بتوحيد العبادة اللي في سورة الكافرون وقل هو الله أحد تتعلق بتوحيد أسماء الله عز وجل وأسمائه وصفاته ولهذا يقال لهما جميعا سورة على سورة الإخلاص وهذا يقال لها الكافرون وهذا يقال لها الإخلاص والله أحد يقال لها الإخلاص وهذا يقال لها الكافرون ولكن يجمع بينهما ويسميان فيقال سورة الإخلاص. وكما قلت السورة الكافرون تتعلق بتوحيد العبادة لأن كلها براءة من الشرك براءة من الشرك ولهذا قال فإنه تكون ذلك براءة من الشرك لأنها مشتملة على براءة من الشرك السورة مشتملة على براءة من الشرك. قال حدثنا النفيلي النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة رجل البخاري وأصحاب السنة عن زهير عن زهير بن معاوية ثقة رجل أصحاب الكتب عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن فروة بن نوفل الأشعري وهو اختلف في صحبته أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن أبي نوفل الأشعري وصحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي مر معنا في حديث البراء واجعلهن آخر ما تقول وهنا يعني هنا قال من عليها يعني يمكن أن يكون يعني كل منهما في الآخر كل منهما في الآخر لأنه يقدم أحدهما على الآخر لكن قوله نم عليها نم على خاتمتها هناك واجعلهن هنا نم على خاتمتها على كل يعني هذه يعني ما كان يكون في الآخر يجعل في الآخر يعني ولو تعدد ولو تكرر ويمكن أن يكون يعني يقدم أحيانا هذا على هذا وهذا على هذا المهم أن يكون الذي جاء فيه أنه آخر يكون آخرا وإذا كان متعددا يمكن أن يقدم هذا في بعض الأحيان وهذا في بعض الأحيان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني يعني بن فضالة عن عقيع بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. ثم أرد أبو ذر حي العاجة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وينفث يعني وينفث بيديه يعني وجهه ورأسه وما أمكنه من جسده وهذا يعني فيه بالإضافة إلى القراءة النفس فيه بالإضافة إلى القراءة النفس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن وهب الهمداني أبو داود والنسائي بن ماجه عن المفضل يعني يعني بن فضالة المفضل يعني يعني يعني الشيخين يعني يعني رضي أنهم ذكروه بدون نسبة والذي دون الشيخين هو الذي نسبه سواء أبو داود أو من دون أبي داود لأنه أحيانا يكون عن نسبة. كلمة يعنيان يعني هي من دون الشيخين شيخ الرجل وهو إما أبو داود وإما من دون أبي داود وأحيانا يأتي في شيخ أبي داود ذكر يعني أو هو وهذا بلا شك من دون أبي داود لأن يعني أبو داود يعني يأتي الشيخ كما يريد لا يقول هو وإما أقصد من دونه وهذا شيء يعني موجود عند أبي داود وموجود عند النسائي وقد مر بنا جملة من الأسماء يعني فيها يعني في شيخ أبي داود نفسه يعني يقال هو فلان أو يعني ابن فلان. ونقل يحيى أي الشيخين شيخ أبي داود يعني ابن المفضل ابن فضالة. ابن فضالة كلمة يعني هذه لها قائل ولها فاعل، وقائلها من دون اثنين أو من دون اثنين، وقائلها فاعلها اثنين يعني ضمير يعني ضمير يرجع الاثنين فهو فاعل يعني. وأما قائلها هو أبو داود ومن دون أبي داود من دون اثنين، القائل هو من دون اثنين والفاعل هو اثنين، وهو ثقة هو المصري ثقة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد المثلي بن عبيد الله بن شهاب الجهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير العوام وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة عشر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأسئلة في معرفة كيفية هذا الذكر وكيفية المسح، هل النفس يكون قبل القراءة أو بعدها، وهل النفس ثلاث مرات؟ الذي يبدو أن النفس هو للنفس، النفس الذي يكون في اليد هو الذي يمسح، النفس يعني هو الذي يمسح، وليس المقصود من ذلك أنه يعني لأنه يمكن ينفذ عدة مرات مو مرة واحدة، يعني يقرأ وينفذ ثم يمسح، المقصود من ذلك هو المسح الذي نفذ والذي يعني صار في اليد من النفس. لكن أحسن الله إليك، الآن الحديث كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما، هل النفس قبل القراءة أو القراءة قبل النفس؟ يبدو أن النفس بعد القراءة، وأن يعني النفس هو المقروء هذا الذي نفث والذي خرج بدون يعني ريق يعني بدون غطاء أو بدون يعني شيء يعلق هو الذي يتعويه، فيكون يعني الواو هنا ليست للترتيب لمطلق الجمع لأنه قال نفث فيهما وقرأ فيهما. قال ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يقول ما المراد من ما استطاع من جسده؟ هل المقصود حسب الاستطاعة أو أنه يبذل طاقته وجوده الذي يمكنه؟ يعني بعد جسده ما يقدر يصل، يعني أخرى ما يقدر إليه، يعني موارد جسده لا يقدر إليه. قوله يفعل ذلك ثلاث مرات، الإشارة تعود على المس ثلاث مرات أو القراءة أو كليهما. أبداً كلا يعني كل يكررها وكل يمسح يكررها، والنفس يكون في كل مرة ثلاث مرات يتكرر. بس لما يقرأ الآن قل والله حق بفرق رب الناس ينفذ نفسه واحدة ثم يمسح ولا ثلاث مرات أقول ما يمسح فيه، لكن يمكن أن ينفذ يعني. وأقول لو كرر النفس ما هناك شيء. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا بقية عن بخير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عباد بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. ثم أرجع أبو العود حديث عن عباد بن سارية رضي الله عنه أن الإنسان كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية هي أفضل من ألف آية. المسبحات هي التي تبدأ بتنزيه الله عز وجل وهي سبع صور، يعني تسبح في الماضي فيها ثلاث صور، صورة الحديد صورة الحشر وصورة الصف، ويسبح في المضارع فيها صورتان الجمعة والتقابل والأمر سبح سبع صورتك الأعلى وسبحان الإسراء، فهذه سبع يعني ثلاثا يسبح وثلاثا يسبح واثنتان يسبح وواحد يسبح وواحد سبحان، فهي سبع صور. ويقولن فيها آية هي أفضل من خير من هذه الآية، ولكن حديث رأي في ابن أبي بلال وهو مقبول. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. مؤمل بن الفضل الحراني هو صدوق أخرج أبو داود النسائي. صدوق أخرج أبو داود النسائي. عن بقية. عن بقية وهو صدوق حديث أبو خالد طريقة ومسلم أصحاب السنة. عن بحير. عن بحير يعني وأيضا فيه التدليل بقية مجلد. وبحير هو بن سعد وثقة حديث البخاري وخالد سنة. البخاري. ينفرد وقال الثاني عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن معدان رضيته هو ابن أبي بلال وعبد الله بن أبي بلال ومقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن العرباض بن سالم رضي الله عنه وصحابي أخرج له أصحاب السنة أصحاب السنة. ما المراد بالآية؟ ما في الله أعلم الحديث ضعيف يعني مو سالم. قال حدثنا عن هذه الآية أقول هذه الآية يعني رسول الله بيّن أفضل آية في القرآن وأفضل آية في سورة القرآن سورة الفاتحة في سورة وآية الكرسي في آخر آية يعني ستكون يعني معنى هذه يعني خير من ألف آية وآية الكرسي من الآيات. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي حديثان قال تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كلامه ورسوله سبيل محمد وعلى آله والحبي أجمعين. بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول في الجمع بين حديث نم على آخر سورة كلها الكافرون حديث وليس يقول هناك بعض أهل العلم من يرى التوفيق بينهما بأن يجعل سورة الكافرون آخر ما تقرأ من القرآن وحديث البراء آخر ما يذكر من الأذكار والأدعية فما هو رأي فضيلة؟ لا بس أيه ما يقدم هو مقصود تقديم تأخير يعني هل هذه قول ولا رياء يعني الإشكال ما زال يعني بأيه ما يقدم ويكون النوم يعني عقيدة وما في كلام. حديث نوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون يقول ان هنا ضعفه الشيخ مقبل وقال فيه الترمذي انه لا يقرأ كما في الحاشيه هو تكلم فيه يعني الترمذي يتكلم فيه ابن عبد البر وقال انه لا يثبت ولكن يعني جاء يعني من يعني روايات كثيره واغلبه يدور على ابي اسحاق السبيعي وقد روى عبد العنعنه وهو مدلس ولكن يعني حسن الحافظ ابن حجر وكذلك الألباني صححه ويعني ابن كثير ذكره عند كثير هذه الصورة وذكر أي طرق له وذكر طريقا آخر ليس من طريق الإسحاق ولكن يعني بيّر يعني جسم الصحابي الذي يعني بعضهم حسنه لعل يعني من أجل يعني وروده من طرق أخرى يعني غير الطريقة اللي بتعطي فيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما يقول عند النوم وذكر أحاديث منها. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق ان مر في الدرس الماضي جمله من الاحاديث التي اوردها الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب الدعاء عند النوم وبقي يعني بعض الاحاديث واولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه يعني من النوم قال الحمد لله الذي آواني وكفاني وأطعمني وسقاني. وهذا سبق أن مر بنا في حديث آخر فيه ذكر يعني هذه الأمور الأربعة الذي آواني الذي كفاني وآواني يعني الكفاية معناه أنه كفاه يعني الشرور وكفاه يعني ما يخاف ويحذره وآواه يعني رزقه مسكن ومكنه من حصول السكن الذي يستكن به وأطعمه وسقاه. هذه الأمور الأربعة سبق مرة الحمد لله كلامي وآواني وأطعمني وسقاني

ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه سرة يوم القيامة. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه سرة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه سرة يوم القيامة. والسرة هي النقص والحسرة، السرة هي الحسرة هي المصدر يعني، وتره يسره سرة، ومنه ولن يتركم أعمالكم ولن يتركم يعني أنفسكم. وهذا فيه ذكر يعني بيان أهمية الذكر يعني في النوم أو عند النوم، وأهمية الذكر في المجلس، وأن الإنسان لن يحصل منه في هذا ولا في هذا، يكون هذا نقصا عليه وحسرة عليه، وكذلك المجلس يكون نقصا عليه وحسرة عليه. قال حدثنا حامد بن يحيى. حامد بن يحيى ثقة أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم السلافيات، الذين روى عنهم السلافيات التي هي الأسانيد العالية عنده، وهي من طريق يعني ثلاثة أشخاص أو أربعة من شيوخه، وأبو عاصم هذا أحدهم، وقد روى عنه يعني جملة من حديث الثلاثية، لأنه من أتباع التابعين أبو عاصم النبي، لأن الثلاثي صحابي وتابعي صار تابع، وأبو عاصم النبي هو من أتباع التابعين، ومثله مكي بن إبراهيم روى عن بعض الثلاثيات، محمد بن عبد الله الأنصاري روى عن بعض الثلاثيات. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق هذه حديث البخاري تعليقا وسنة أصحاب السنة. عن المقبري. المقبري وهو أبو سعيد المقبري، وهو أبو سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحابه، وسعيد وأبوه كلهم ثقات، وكلهم روى عن أبي هريرة مباشرة. استحسن سعيد. نعم. سعيد. سعيد بن سيدان. وكل من هو ثقة وكل من خرج إلى أصحابه ثقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.